السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإنه سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتوجه بالشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نسأل: صحة حديث عن صحة حديث لتتبعون سنن من كان قبلكم إلى آخره، الحديث ثابت صحيح. يسأل: هل العقيقة تكون بشاتين عن الغلام أفضل أم البهيمة أفضل؟ يعني إذا صنعت بهيمة كاملة، يعني بقرة كاملة عن الغلام، فهو أفضل أكثر لحما ويتعدل 7 أشياء. نعم. وهل يجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها؟ نعم، بلا ريب يجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها. كيفية زكاة الخضروات؟ أجبنا أن من يقول بوجوب الزكاة في الخضروات نظام ذلك عنده أنه يخرج نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، والعشر إذا كانت تسقى بماء السماء. أذن المؤذن قبل المغرب ب5 دقائق وأفطر الناس، هل عليهم قضاء؟ تلك مسألة نزاع بين أهل العلم، فالظاهر لي والله أعلم من أقوالهم ألا قضاء، ورأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يقول: أرجو الدعاء لأمي ماتت ولم أرها، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يغنمها دعواتك الصالحة واستغفارك لها. التوسل بالفاتحة ويقرأها للدعاء الميت، التوسل بالفاتحة للميت يعني الفاتحة روح الميت، روح فلان لم تلد. دعوا مرضاكم بالصدقة، ليس في البخاري وليس في صحيح أصلا، ليس هو في البخاري وليس هو بصحيح أصلا. هل يقع طلاق الحائض؟ نعم يقع طلاق الحائض، نعم يقع طلاق الحائض، وهذا رأي الأئمة 4. هل سنة الصبح إذا صليت بعد طلوع الشمس تكون قبل الفرض أم بعد الفرض؟ لا، تكون قبل الفرض. دعا والدي قطعة أرض ووضع المبلغ وديعة في البنك لحين زواج أخي، هل عليها زكاة؟ إذا كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. هل يجوز صيام كثير لعدة شهور مثلا لتعويض النوافل التي لم أصمها؟ ستنشئ نوافل جديدة، يعني ستنشئ نتنفل نفلا جديدا بالصيام، ما في مشكلة. ورب إتام وحماية أتوفى سأل أمس، هذا كرر بالأمس. ما معنى المحدث والمجدد؟ أما المحدث الذي يحفظ الحديث كثيرا ويعمل في الحديث، أما المجدد، الحديث الوارد في شأن المجدد ضعيف. وطبعا السلطات في أي زمن تطلق على أي واحد مجدد إذا كان يوافق أهواءها. ومن العجيب أن السيوطي رحمة الله تعالى عليه قام عليه الناس وقامة رجل واحد لما قال وهذه رأس المائين قد أتت ولا يخلف من الهادي وعد، وقد رجوت أنني مجدد، وهذا فضل الله لا يشحد، وهذا فضل الله لا يشحد. فهذا الحديث الذي استدل به على مسألة المجدد هو حديث إن الله يبعث على رأس كل عام من يجدد الأمة أمر دينها، حديث المعلول على رأس كل قرن من جاء حديث المعلول. مرحبا بك يا عائشة، جزاك الله خيرا. حديث من عطش نفسه لله لا أعلم عنه شيء، الرفع اليدين أثناء الدعاء للميت وكذلك التوجه للقبلة من السنة. أما رفع اليدين لا إشكال، أما توجه الناس كلهم إلى القبلة ودعاهم للميت لم يرد مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبيض الله وجهك يا متبيض الوجوه يا ابن الميت. هل الأفضل ترك فوائد البنك أن التصدق بها؟ أرى أن أخذها وأن تخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أولى. أعطتني خالتي مبلغا من المال لتشغيل معي في الورشة، ورشة ألوميتان، كيف أحسب لها الربح؟ أدري كيف تحسب الربح، يعني هل لهذا المال شغل عندك في الورشة؟ يعني كيف الشغل في الورشة؟ الشغل في الورشة أعرف أنك صنايع يعني، لكن إذا كنت تشتري ألوميتال تبيع وتشتري في الألوميتال، دخله في البيع والشراء. طلق القاضي والزوج غير راضي، طلق القاضي واقع. أخت تستكفي في الاستنجاء باستخدام الشطاف فقط دون استخدام اليد، فهل هي آثمة؟ ليست بآثمة إذا كانت تزيل أثر النجس. عند الصلاة آخر الليل هل تنوي صلاة التهجد؟ يعني ممكن تمسح بمنديل بعدين تتمت ذلك بالماء. عند الصلاة آخر الليل هل ننوي صلاة التهجد أو وتر أو ماذا ننوي؟ ما شئت، إذا كنت ستوتر انوي الوتر، ستصلي ركعات انوي صلاة ركعات. سمى الليل هي الوتر هي التهجد، عفوا صلاة الليل هي التراويح هي التهجد. حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين لا يصح الخبر. الحمد لله. هل العمل بالسياحة حرام؟ على حسب نوع العمل الذي ستعمله. إذا كنت ستقود السائح إلى أماكن طيبة سليمة لا بأس، إذا كنت ستقود السائح إلى الخمارات وإلى بيوت الدعارة فأنت آثم. مرحبا بك يا عبد الرحمن بن علي بن داود وبوالدك. أحاديث تبريد الطعام تحسن بالمجموع وسلم الله أمرك. إذا كنت تقصد حديث نهى أن أكل الطعام حتى يذهب فوره، هذا الذي أحفظه في الباب، هل في طرق أخرى أحتاج مراجعة؟ أريد أشتري مقابر ونظرا لأسعارها الغالية أريد أن أشرك أخي، ولكن عنده محل كوفير حريم، هل يجوز؟ يجوز لأنهم يجوز حتى دفن الكفار. بيض الله وجهك يا أمي يا رفع قدرك. عرض قوم امرأة ليتزوجها علي رضي الله عنه، وغضب النبي بذلك. وكيف ذلك؟ علمت بأن علي تزوج ستة. الموضوع يميد مع بالميد رجل أو امرأة أيا كان، أن علي أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. هذه العلة أنها كانت بنت أبي جهل. انتظروا قليلا يا سفينة. الله يعني لك بمثل حبك الله يا أحمد. لا تم إلغاء الحج هذا العام بسبب الظروف التي نعيشها. هل هذا يؤثر على الأضحية أو العيد؟ لا، العيد أو الأضحية ليس لهما تعلق بالحج. الحج لهم مناسكه. هل قصب السكر عليه زكاة؟ تلك مسألة من مسائل النزاع بين العلماء. وإن أخرجت فهو أحسن لك في دينك وآخرتك، في دنياك وآخرتك. تقول: نصحني الطبيب بالصلاة جالسة، ولكني أصلي الفروض صلاة تامة. أصلي الفروض صلاة تامة. نصحني الطبيب بالصلاة جالسا، ولكني أصلي الفروض صلاة تامة. إن كنت أتحامل على نفسي ولكن بعد النوافل أصلي جالسا على كرسي، هل يعني أصلي النوافل في السيارة وأنا جالس؟ يعني السؤال عن إيه بالضبط؟ سؤالك يعني طويل شوي. إذا كنت تسأل عن السؤال الأخير فلك ذلك، لك أن تصلي النافلة في السيارة وأنت جالس. ما حكم قراءة القرآن في هاتف وأنه أجر مثل المصحف؟ ظني وما في نص طبعا، لكن ظني أن المصحف أفضل، والله أعلم. أن الشخص يركز فيه في الكتاب العزيز، والانشغالات مقطوعة التي تأتي أثناء قراءة القرآن في الهاتف. حكم الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة عليه زكاة. حكم اصطياد السمك بالكهرباء. الأصل الجواز إلا إذا كانت الكهرباء ستقتل الذريعة، يعني السمك الصغير الذي يجهز للنماء. وأيضا تراعى قوانين الدول في مثل هذه الأحوال، لأنهم أعرف بوجه الضرر في مثل هذه الأحوال. أخي عندك، قلنا يجوز، هل يحل النظر المخطوبة وزوج أختها حاضر للتعذر وليها؟ يصح النظر، لكن زوج الأخت يجلس بعيد عنها لا يراها، يعني زوج الأخت ليس محرما لها. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ إذا كان هذا الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة جاز، أما كبش واحد تجعله الأضحية والعقيقة لا يجوز. هو جزاك الله خيرا يا صباح. هل ينفع أنوي الاستخارة مع قيام الليل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فقوله إلى آخره. فليركع ركعتين من غير الفريضة دل على أن صلاة ركعتين من الليل تجزي. حكم قراءة القرآن للنفساء وتحفيظ أولادها. لا أعلم منهم مانعا، وإن كانت أطفال بالمنع أقوام، لكن لا أعلم منهم مانعا. وخروجا من الخلاف في مسألة المس تنسه بحائل كالقفاز ونحوه. هل قصة القاضي والرجل المدين الذي قال ضامني رسول الله صحيح؟ لا أعلم عنها شيئا. قال لي زوجي: إن ذهبت لبيت الجيران فأنت طالق، وكان في حالة غضب شديد، هل يقع؟ هذا طلاق معلق. أختار من أقوال العلماء أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. في بعض الأحيان أصلي وبعد إكمال الصلاة يأتيني وسواس أنني ما قرأت الفاتحة على الصلاة الصحيحة. لا تتبع الوساوس. هل يجوز استخدام أدعية الصباح والمساء في سجود صلاة الفرائض؟ لكن لا تكن عادة، يعني ممكن تقتبس منها بعض الأشياء، اللهم بارك لي في ليلتي ونحو ذلك. كان النبي يسبح بعد قراءته سبح اسم ربك الأعلى. الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. لكن هل كان النبي إذا قال سبح اسم ربك الأعلى يقف ويقول سبحان ربي الأعلى؟ من العلماء من أخذ ذلك من حديث صلاة الليل، أن النبي كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، وآية فيها تسبيح أقرب النووي القول بآية فيها تسبيح سبح، كلمة لرفع الهمة في حفظ القرآن الكريم. أقول لك مما تستفيد به همتك أن تعلم أن القرآن كلام الله، وتجتهد في حفظ كلام الله وإتقانه، فهو سبب في دخولك في آداب الربانيين. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قام أقرأهم لكتاب الله، ويقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. حديث عائشة الذي فيه سؤال عن الحفاف لا أعلم سنده الآن، لكنه موقوف عليها، وكان المرفوع لعن الله النامصة والمتنمصة، ولا مقاومة للمرفوع مع الموقوف. صحة حديث نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاء ثم أبدأ كما سمعها، هذا حديث في غاية الصحة، إنه متواتر. ملاقات غير مستحب فيها الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبارك الله فيك يا دسيوني وحفظك. حديث أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم في صحيحه. التفسير الموضوعي للقرآن، وضع مرادك بالموضوعي، إذا كان يجمع في عند الآية مثلا كما كل ما يتعلق بها من أحاديث ونحو ذلك أشياء ينفع أحيانا، مثل الحافظ ابن كثير عند قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يجمع حديث عذاب القبر، موضوع الحديث التي عذاب القبر يجمعها، مثلا عند سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يجمع المصنفون في التفسير عدد منهم كل ما ورد في الإسراء والمعراج أو جل. فإذا كنت تقصد هذا فلا مانع منه، منهج المفسرون لهم مناهج واتجاهات. ما حكم أتعاب المحامي الذي يوكل في استخراج أوراق قد يستخدمها الموكل في الحصول على قرضه؟ قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحج واحد من مصارف الزكاة، هل يجوز إخراج زكاة ذهب عن 7 سنين قادمة مقدما، حيث أن مقدار الزكاة 3000 جنيه؟ يريد إخراج زكاة الحلي مقدما لمدة 7 سنوات، يعني الأصل أنه يعني الذي يختاره من أقوال العلماء جواز تقديم زكاة المال عن وقتها، لكن بالطريقة التي تذكرها 7 سنوات لا أنصح بها، ولا وجدت العلماء قولا فيها. وجدنا فرخة في الشارع وسألنا ولم نجد لها صاحب فأكلناها، هل في ذنب؟ لا في ذنب، بس إذا جاء صاحبها ادفع له ثمن الفرخة. حكم خدمة أم الزوج على الاستحباب ليس على الإيجاب. هل التدخين حرام أم مكروه؟ التدخين حرام شرعا أم مكروه؟ التدخين الضرر الناجم عنه، فقد اتفقت كلمة الأطباء ولا أعلم اختلافا في هذا، أن التدخين مضر، فعلى إثر ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فمن ثم القول بالتحريم له قوته. حكم من يتخلف عن صلاة الجماعة أراه يأثم لعدم إجابته داعي الله. هل من اغتسل غسل الجنابة لا يحتاج لوضوء الصلاة لأنه تم الحدث الأكبر نظرا؟ نعم. قد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل صحيح النشير؟ لا أعلم. هل من أخت ترفض الغسل نظرا لظروف كورونا هل عليها إثم؟ لا تأثم. هل في زكاة مال على سيارة أعمل عليها؟ ليس على السيارة التي تعمل عليها زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. هل يصح القول بأن زرنا النبي؟ هو قول لا يراد به حقيقته، لا يراد به حقيقته، إنما يراد به تكريم الزائر. والأقوال التي لا يراد بها حقيقتها لا يراد بها حقيقتها مستعملة من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تربت يداك يا أم سلمة، تربت يداك يا أم سلمة، فتربت يداك يا أم سلمة، معنى تربت يداك لصقت يداك بالتراب من الفقر، ولا يريد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك يا معاذ، لكن لا يريد النبي ذلك، إنما كلمات تجري على الألسن، كلمات تجري على الألسن لا يراد بها معناها. كما كقول المصريين الفلان: الله يخرب بيتك، كان يقولونه أحيانا يقول لا تعجبا. أخت عفوا كيف يتوب من دعا لأولاده؟ يقول: يا رب لا تستجب دعائي، دعوت بجهل، فيا رب لا تقبل مني هذا الدعاء عليهم. هل يجوز شراء الأضحية من فلوس فوائد البنك؟ لا يجوز. القرض بفائدة حرام، حتى لو كان لمشروع تسترزق منه لا تسترزق من الحرام. معي مبلغ من المال أحتفظ به لتزويج يتيم، هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. القول بسم الله قبل الوضوء واجب؟ لا يجب. أحب أن أنوه على أن كل طرق حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كلها ضعيفة. الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف، لا بد إذا قضى الله أمرا إنما يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية الدينية فقد تتخلف. على سبيل المثال: يريد الله منا أن بر الوالدين، وأمرنا بذلك، لقد قال لا بر الشخص والديه. لكن مثلا إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد الله منك أن تموت وقت لا بد أن تموت. الإرادة الشرعية الدينية هي أوامر الله للعباد وإرادتهم للعباد بالأوامر والنواهي. أما الإرادة الكونية القدرية فليس العبد فيها دخل. أراد الله لشخص أن يعز، أن يذل، أن يكرم أو يهل، لا بد أن يقع ما يريده الله. نزل منها دم بعد 40 من النفاس بتسعة أيام فقط، هل هو حيض أم صعاد؟ على حسب لون الدم وصفة الدم. زوجته لو تصلي وحاول معها كثيرا تنتظر فترة تتقطع فترات، واصل النصح واصل التذكير وازجر، يمكن الزجر بالهجر أيضا إلى أن تستقيم، وهذا لصالحها. حديث: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. أظن نحتاج لمراجعته. ولا فالنبي قال عموما: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. لكن أنا راجع من أجل القصة ككل. هل من السنة اتخاذ كنية يجوز أن تتخذ كنية ويجوز أن لا تتخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، أبو بكر كنيته أبو بكر اسمه عبد الله، عمر كنيته أبو حفص، ومن الناس من اشتهر بكنيته ومنهم من اشتهر باسمه. أما ما أورده بعض العلماء إذ قالوا لا تستحب الكنية لأن الله ما ذكر نبي من الأنبياء في القرآن إلا باسمه، يا موسى يا عيسى يا نوح يا داود، لكن ذكر فقط بالكنية أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، فهذا ليس بمسوغ لأن النبي استعمل الكنية. هل يجوز حلق اللحية إذا كانت ملتهبة؟ ملتهبة يعني تحتها التهاب يعني، ولا مش فاهم؟ عموما إذا كان هناك ضرر يجوز دفع الضرر. الدعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة؟ نعم بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين بعد الفريضة ثم ليقل. التي تقول عن نفسها الدرعمية، يعني ما هي فائدة الدرعمية؟ هل تجري أمام الله أو فالزكاة لا فائدة فيها؟ درعمية يعني خريج الدار علوم، تطلق على نفسها درعمية، يعني هل ثواب هذا درعمية؟ لكن نجابك على سؤالك وبعدها فكري فيما قيل لك، يعني ليس بالاسم البهيج، يعني ما سؤالها ذهب. ما قالت الدرعمية؟ هل دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة؟ دعاء الاستخارة نعم بعد الصلاة أجبنا عليها. هل حمل اسم الزوجة لاسم زوجها بعد الزواج حقوق لوالديها؟ هذه سنن الكافرين يا هشام. يقولون مثلا واحدة متزوجة اسمها لها مثلا، زوجها اسمه صبري مثلا، زوجها مش أبوها، يقول لك معها صبري، هذه سنة الكفار. سنة الكفار يقول لك مثلا هيلاري كلينتون مرأة كافرة وزوجها كافر اسمه كلينتون، يسموها هيلاري كلينتون. فالمسلمون الذين يلزمون التحضر في مدينة كمدينة نصرة ومن الرحاب، المرأة تنسب نفسها لزوجها. هل قيل عائشة محمد؟ هل سمعتم زينب محمد أو عائشة بنت أبي بكر زينب بنت جحش؟ ما سمعنا عن هذه التقاليد الفارغة إلا بعد أن غزا الكفار بلاد المسلمين ينسبون المرأة لزوجها. حتى رؤساء بعض الدول، رؤساء بعض الدول يقول المرأة وينسبونها لزوجها، المرأة مش عارف ما هشمة عفة، أي كلام ينسبون المرأة لزوجها. هذا من المستهجن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذر القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر طب لدخلتموه وراءهم. قيل من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. فعلى الزوجة أن تحترم نفسها وتحترم دينها. الله يقول ادعوهم لأبائهم، ما قال لم يقل ادعوهم لأزواجهم، لم يقل لا ادعوهم لأزواجهم، إنما قال ادعوهم لأبائهم. وإذا طلقها خلاص انتهت القصة ولا مش عارف. يعني الآن مثلا يقولون مثلا هيلاري أي كلمة يعني نسبوها للزوج. طيب إذا الزوج طلقها غير اسمها ولا مش فاهم؟ تابع عبد الرحمن إياك أن تفهم. ما حكم سافرة تقول الله ينظر ينظر للقلب لا للشكل؟ ينظر للعمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، فإن الله ينظر إلى العمل أيضا. صلاة في الجامع لوحدي أفضل ولا في البيت مع زوجتي وأولادي؟ لا في البيت مع زوجتك وأولادك أفضل، لأن ابن مسعود ويروى مرفوعا التي تحتاج إلى مراجعته، وجد الناس قد صلى فرجع صلى بأهل بيته، ورد مرفوعا أيضا لكن أحتاج إلى مراجعتي من ناحية الهلل. صحة حديث المجدد؟ لا يثبت حديث المجدد. ثم أننا لسنا على رأس القرن الآن، يعني طلعوا لك واحد مثلا يقول لك مجدد، مجدد ماذا؟ مجدد على رأس الحديث، والحديث ضعيف أصلا. إن الله يبعث لكل لأمتي على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها، على رأس كل قرن عربي لكن الحديث لا يثبت، الحديث لا يصح. والدي مات وكان قد ترك لي في البنك مبلغ ولم يخرج عنه زكاة حوالي 10 سنوات، ماذا أفعل حتى أبرئ ذمتي؟ أخرج الزكوات الماضية ولا تأكل الربا؟ ما الحكم المرأة التي ترفع صوتها في البيت؟ ليس من الخلق أن أنكر الأصوات لصوت الحميد، ولكن جل النساء يرفعن الأصوات في البيت والأبناء يخرجون النسوة عن العقل، لكن قال لما وجدت امرأة هادئة الطباع أسأل الله أن يرزقك إياها. هل يجوز الجمع في النية بين صيام 6 من شوال و6 فائتة من رمضان؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الجمع بين النفل والفرض في شيء واحد. 0 1 5 3 3 3 8 3. أخي يعمل قطيع ماي وحاولت معه كثيرا ولكنه رافض تماما. واصل الحين بعد الحين والإثم عليه. ما حكم مس المرأة للمصحف وهي حائض؟ تلك مسألة اختلاف والأكثرون على المنع، ودائما نكرر الأدلة التي استدلوا بها إلى مسه للمطهرون، والموجهون يقولون المطهرون الملائكة ولا يمسه اللوح المحفوظ، ويستدلون بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، ومن ناحية السند فالصوم فيه الإفساس. ماذا يفعل من أخرج الزكاة مقدما بنية الزكاة؟ هل يغير نيته؟ ماذا يفعل؟ خلاص ما هو ما فيه. أخرج الزكاة مقدما بنية الزكاة، وأخرج أدى الزكاة التي عليه، اشتغل صباحا باكرا والليل قصير في ألمانيا، وصلاة العشاء متأخرة، يجوز أن أصلي العشاء بعد المغرب لأنام قليلا وأنهض لصلاة الفجر؟ لا، صورة مستديمة لا. حكم كفارة اليمين على أكثر من يمين؟ لا، إذا كان أكثر من يمين على شيء واحد، والله لا أسافر، والله لا أسافر، 50 مرة قلت والله لا أسافر قليلا مثلا، وبعد ذلك سافرت كفارة واحدة، لكن قلت والله لا أسافر، والله لا أكل، والله لا أشرب، كل واحد عليه كفارة. هل يجوز القول إن فلانا دعيني في النار لأنه مات على غير الإسلام؟ لا يجوز، لا ندري بما ختم له، لكن الناحية الدنيوية إذا كان كافرا لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لكن كونه نقطع أن فلانا باسمه من أهل النار لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه أصحابه فقال يا رسول الله ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان في الحرب، كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فشق ذلك على الصحابة إذ كانوا يرونه باسلا في الحرب. فتبعه رجل من غده في نبيه بالفعل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، وبعده أصيب بطعنة فلم يتحمل فوضع رأس سيفه على الأرض وذبابه بين ثديه وتحامل حتى قتل نفسه. قال النبي أشهد أني رسول الله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن الأحكام الدنيوية نبني على ما ظهر لنا، يعني امرأة ملحدة مثلا ماتت كانت تسب الله ورسوله، خلاص حكمنا على الظاهر أنها ماتت على الكفر، ما وراء ذلك موقوف الله، لكن لا ترث لا تورث لا يصلى عليها لا تدفن في مقابر المسلمين كل الأعمال الظاهرة تنبني على ذلك. لكن إننا نقول فلانا في النار الآن أو من أهل النار لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن نجري أحكام الله الظاهرة على الناس. أن المنافقون كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالقطع بأن زيدا من الناس بخصوص من أهل الجنة ومن أهل النار لا نستطيع، لكن نجري الأحكام الشرعية الظاهرة. ونوي على أمرنا أنه أحيانا يكون لشخص شأن في الناس ولكنه كافر، فترى الفتاوى فتاوى عاطفية لا تخرج فتاوى شرعية منضبطة. يقول كيف يا جماعة تقولون أنه كافر؟ كيف كيف يا أخي؟ ما نستطيع أن نقطع لأحد بالنار أو بالجنة، لكن نجري الأحكام الشرعية. لا يجوز لنا أن نستغفر لمشرك. قول الله تعالى في كتابه الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتأتي فزلكات أصولية أحيانا يقول أصحابها يجوز أن ندعو له بالرحمة وهو كافر، فنقول لهم هل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة مات آلاف الكفار في زمانه، هل ورد عنه مرة واحدة أنه قال لكافر اللهم ارحمه؟ إن النبي قال لأبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل النهي فهذا يحدث تلبيسا على الناس. إذا قلت الرحمة غير المغفرة صح، الرحمة غير المغفرة، ويجوز تخفيف بعض العذاب عن بعض الكفار، لكن سيرة الرسول العامة هل كان الرسول يدعو المشركين بعد وفاتهم بالرحمة؟ هل كان يدعو لهم بالمغفرة؟ فلا نترك السيرة العامة من أجل مسائل يعني تلبس على الناس. فتاوى مثل هذه لا ينبغي أبدا أن تصدر، ولا ينبغي أبدا أن نحدث على الناس تلبيسا يوهن الولاء والبراء. شخص مات على الكفر، مات محاد لله ورسوله، مات يسب الإسلام ومات يسب المسلمين، ومات منتحرا ومات فاجرا ومات طائنا في الرب سبحانه، نأتي نقول الله يرحمه كيف يحسن تلبيس على الإسلام ويوهن قضية الولاء والبراء. حكم البناء فوق مسجد، لا بأس بالبناء فوق مسجد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأنت أيضا لو أنت في شقتك فوقك شقة وفوقها شقة وفوقها شقة، كل يصلي في شقته، وجزاك الله خيرا يا عبد الرحمن. هل يبني الزوج محرم مع محرم؟ لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نذر المباح كالأكل، هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة. إذا قلت لله علي ألا أكل وأكلت عليك كفارة. هل يجوز الاعتكاف لمدة 3 ساعات في المسجد؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، ولك وجه. أما الوارد عن الرسول فعبد الرسول لا أعلم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. فهي الليلة، لكن ساعات. الذين يقولون إن الاعتكاف طول المكس ولم يرد عن رسول الله تحديدا لقدر هذا الاعتكاف، فله ذلك، لأن هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. مهندس يكلف من أحد المعارف بإحضار نجار مثلا يعمل باب، فيقول نجار الباب بخمسة جنيه، ثم يقول المهندس للموكل باب بستة جنيه. لا كذاب، مهندس كذاب، يقول باب بخمسة جنيه وأنا أخذت أجرتي جنيه. يكون واضح حكم الحلف بالطلاق عن منع التفسين ثم عدت، هذا طلاق معلق، فجمهور العلماء يوقعونه، وأختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. صحة حديث من أجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أراه ضعيفا. ما هو حل السهو في الصلاة؟ ركز وأنت استعن بالله وسأل الله أن يصرف عنك الشيطان، واسجد للسهو إذا سهوت. هل يجوز أن أعيد صلاتي لكوني لم أعقل منها شيئا؟ لأن فوز ستفتح نفس الباب وسوسة لا ينتهي. من هم أهل الظاهر الظاهري الذين منهم أبو محمد بن حزم الأندلسي وداود الظاهري وغيرهم الذين يبنون على ظواهر الحديث؟ بقول أصوم يوم الاثنين والخميس، هل يجوز أن نخصص منهم يوما عن أمي؟ لم يرد ذلك. ما الحكم لو انغمس رجل في الماء بنية الوضوء؟ يعني اغتسل، بل اغتسل مجزي عند العلماء عن الوضوء. رمى نفسه في بحر وغطس رأسه في الماء وناوي عن الغسل، والغسل يتبع الوضوء لا بأس. ابن عساكر عالم من علماء الحديث له تاريخ، تاريخ دمشق لابن عساكر، قل بأكل الطير في البلكونة ماء وحبوب هل تجوز صدقة ما لم تؤذي الجيران؟ يعني الرجل هذا إيمي يقول أنه يأتي في البلكونة عنده يضع ماء وحبوب حتى الحمام الذي يمشي أو العصافير تأتي تشرب رحمة بالطيور، فأنا يصلح منك إذا لم يكن من ورائه ضرر آخر. يعني أحيانا ناس من الطيبين يفعلون ذلك فيأتي بعد ذلك ضرر على الجيران، الحمام يجتمع على سطوح الجيران ويلوث الجيران يوميا، يلوث السطوح يوميا. فالأصل أن هذا يستحب لك إلا إذا أحدث ضررا. أسير فيه يا مبارك لكن على مهل، شرحا وتحقيقا لكن على مهل. صحة حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، صوابه لا يدخل الجنة قاطع. عمتي تأخذ أموال من أقاربي باسمي وتتصرف بها لنفسها، ما الحكم؟ نبه أقاربك أن المال ليس لي. متى تجب سجدة السهوي؟ إذا شككت كم صليت أو تركت واجبا. الجد النبي مات على الشرك؟ نعم مات على الشرك، هو على ملة، عفوا، قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب كانت الكفر. هل عليه إثم إذا نسيت ما حفظته من القرآن ولا لابد أن أرجعه قبل الموت؟ ليس عليك إثم ولكن تحرم الأجر. لا أستطيع أن أصل عمي الذي أعطى فرصة لابنته برفع الحذاء علي. يعني عمك قال لابنته اضربي بالجزمة مثلا، اضربيها بالجزمة كده، ولماذا قال لا ذلك؟ لماذا قال لا ذلك يا أم محمود؟ هل أنت أخطأت أخطاء كبيرة وما الذي حدث؟ على العموم من عفى وأصلح فأجره على الله، أنت أرحام. هل تنصح بكتاب فقه السنة؟ نعم أنصح بكتاب فقه السنة للمبتدئين، وإلا ولنا عليه تحقيق والحمد لله. لكن مات الشيخ محمد بن سيد صادق رحمة الله عليه ودار الفتح صدرت ولا أدري مصير الكتاب. الحلفان بالمصحف كذب بالعقاب والكفارة؟ الحلفان بالمصحف كذب، ما العقاب وما الكفارة؟ العقاب أمره موكول من الله، هو الذي يقدر العقاب وقد يعفو. ما الكفارة؟ ترد المظلمة لأهلها. يعني إذا حلفت على المصحف أنك ما أخذت فلوس وأنت أخذتها لا بد أن ترد الفلوس لأصحابها. حق العباد يؤدي إليهما وتعمل عملا صريحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. هل حديث أبي إسرائيل فيه دليل على عدم الكفارة في نزل المباح؟ استدل به في هذا الصدد، لكن أيضا ولم يكن مباحا أصلا، لم يكن مباحا. قل مثلا لله علي ألا أستظل، لا تجعله يعني سطلت نزل واحد لك وجه، لكن عموما هناك معارض له وهو كفارة النزل كفارة يمين. هل تجوز مراجعة الزوجة بعد طلاقها بدون شهود في فترة العدة؟ تجوز إذا كان الطلاق رجعيا، ولكن الإشهاد واجب. أشهد، لكن في جزئية يا أخي إسلام، هل أنت طلقتها عندما يكون مكتوب تطليقة رجعية أو مكتوب تطليقة بائنة؟ انتبه لأن هذه تفرق كثيرا. إذا كان مكتوب تطليقة بائنة لا تحل لك إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. يعني بعض إخواننا يريد أن يسلك مسلكا ظروفه والمرأة، يذهب للمأذون ويطلق الزوجة وتوقع وهو يوقع، وبعد أن يخرج يقول لها أنا رجعتك، ويتركها سنة سنتين ثلاثة تتوهم هي أنه ردها فيجلس يهددها. فهذا المأذون إذا هي وقعت يكتب طلاق بائن لا تحل له إلا بعقد جديد وبار جديد وولي وشهود. فما قال لها ليس لكلامه قيمة فلا تلتفت. هل التحدث أثناء خطبة الجمعة يبطلها؟ لا يبطلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى، هذا الثابت. أما زيادة من لغى فلا جمعة له لا تصح. أخ يقبض 2000 جنيه ولو 3 أولاده يسكن في شقة إيجار جديد، هل تجوز عليه زكاة المال؟ يبدو بين الشقة الجديدة إيجارها 700-800 ألف، منهم الماء والكهرباء وإلى آخره، لا يكاد يجد. عد من المساكين الله يستر عليك. من القرين وهل يؤذي القرين؟ يحث على الشر قرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فوله قرين، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، يحث على الشر عياذا بالله. حكم بناء ميضاءة المسجد أمام القبلة إذا كان هناك جدار حاجز تماما جاز مع الكراهة، ولا تجعل الحمامات متجهة للقبلة من حارب يمين أو يسارا. لكن أيضا تلك مسألة خلاف في الجمهور، يرون أن البنيان يجوز في التوجه لقضاء الحاجة إلى القبلة أو عكس القبلة. ماذا أفعل في الصلاة؟ لا أفضل أبعد عن أي شبهة، جنبها يمينا يسارا في الخلف. ماذا أفعل في الصلاة التي فاتتني عندما كنت لا أصلي؟ أعدها يا محمد. هل يجوز للمرأة الصلاة في الطائرة أو السيارة أثناء السفر؟ يجوز لها النافلة، يجوز لها إذا الفريضة إذا كانت تستطيع أن تنزل من السيارة وتصلي ألزمت بالنزول والصلاة للفريضة، ما تستطيع أن تصلي على حالها. ماذا يفعل من تدعو عليه أمه من أجل أنها طلبت شيئا ليس بوسعه في الوقت الذي تريد ولكنها ينوي فعله في وقت آخر؟ ماذا يفعل؟ يقول يا رب أنت أعلم بي من أمي، أمي ظالمة تدعو علي وأنا لا أستطيع أن ألفز طلباتها. ولكن مثل أخ محمد بن سعد، حكم النذر بالدعاء لشخص طيلة العمر مع عدم القدرة للسهو أو غيره، كيف الكفارة يمين؟ يعني محمد بن مصطفى يقول طول عمري يقول يا رب وفق جيد، يا رب وفق جيد طول العمر، لن تستطيع، كيف الكفارة يمين؟ أستاذ بشار هلال، هل يجوز أكل ذبيحة من لا يصوم ولا يصلي إذا كان سمى الله كل منها. كان سمى الله كل منها. وإذا كان جاحدا الصلاة ولم يسمي الله لا تأكل منها. الوجود الشهود واجب في رجاء المطلقة طلاق الرجعين. أختار الوجوب لأنه لا صارف لقول الله تعالى في المطلقات وأشهد ذوي عدل منكم. لكن إذا لم يشهد الطلاق واقع. هل صح قول الصحابي أوصى النبي بالجار حتى ظنن أنه سيورثه؟ لم يصح الذي صح أن النبي قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم هناك تفاضل بين سور القرآن. فاتحة الكتاب بالسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته هي أعظم آية في القرآن. فلو الله حتى عدل ثلث القرآن. ثم صامت 10 أيام رمضان لمشقة عملي ماذا عليه؟ عليك الإعادة والاستغفار والعمل الصالح. لا بأس يا بروس. ماذا تقول في من يجمع الصلوات يعني يأخر الظهر إلى المغرب ويصلي المغرب الصبح يصلي عند المغرب الصبح والظهر والعصر؟ هذه كبيرة من الكبائر. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يأخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. أخته علي صيام شهر رمضان كامل ما وضعت فيه طفلا فماذا عليها؟ عليه إعادة الشهر. هل يجوز عدم طاعة الوالدين ويسبب لهم الغضب لأنهم يريدون مني تخفيف اللحية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. هل يجوز الصيام عن أمك عمل صالح؟ لا يجوز. لم يصم أحد عن أحد إلا من مات عليه صام صنعه وليه. في باريس هنا مشكل السكن. هل يجوز إعطاء المال للوساطة الوساطة الحصول على سكن في أقرب وقت أو بانتظار 4 سنوات أو 5 سنوات بسبب العنصرية؟ ما أستطيع هشام أن أتكلم في هذا لأنك ستأخذ حق غيرك. أنتم أضرب الوضع عندكم. أم تعيش في بيت عيلة وقال الزوج تتعدى عليها بالسباب بالسب مرارا. كلم زوجها وتحل مشكلتها أو تصبر. تركت أمي وحدها وعيش مع رفيقتي وهي بالظل ظل تحاكيني وتبكي مشان أرجع وأنا ما في أخسر ديني. شو عمل؟ أمك نصرانية؟ لا ما. عفوا هل هي يا أخت سارة تدعوك إلى الكفر أو وجودك معها يؤثر في دينك أو لا يؤثر؟ إن كان وجودك معها سيكون سببا في ردك إلى دين الكفر لا لا ترجعي. إذا كان لن يؤثر عليك في دينك فسورية وقضي معها في مشكلة. امرأة أملك قطعة أرض ب20 مليون والأخي علي دين ب8 مليون هل يجوز لي أن أشترك في الأرض مقابل إسقاط الدين؟ بالتراضي بالتراضي فيما بينكم. حكم في سمك القرش والقرانيط. الذي يجوز سمك القرش يقول إن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والذي يمنع من أكل سمك القرش يستدل بحديث إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال وهذا ذو ناب من السباع يقتل فهذه حجة المحرمين وهذه حجة المحللين. فالظاهر والعلم عند الله سبحانه أن بولك أولى من غير قطع بالتحريم، من غير قطع بالتحريم. أما القراميط الأصل أنها حلال، لكن إذا كانت تتربى في مكان حلال. أما إذا كانت تتربى على العذرة والقاذورات، تتربى على العذرة والقاذورات، يعني في القراميط أحيانا كثيرا ما تتربى في المجاري، تتربى في عفوا في المصارف القذرة، فتكون جلالة، تترك زمنا حتى يستخرج ما في بطنها من القذر، وبعدها تؤكل كالجلالة. تحاربني وتسلط علي قساوسة من مشان تنصص، لا تذهبي إليها، إذا تبكي ما تبكي. أم سعد بن أبي وقاص كانت تبكي وكانت تقول له لن أرضى عنك إلا أن ترجع عن دينك. فنزل قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أخشى عليك وأنت ضعيفة تذهب إليه ترتد إلى الكفر. هل يجوز المرأة أن تعيش مع زوج زاني؟ الطيبات الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لكن ما يكون قطع رحم يا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم من الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوكم. فيما أجبتك إجابة مجملة، إذا كانت ستضرك في دينك وتكفرك، تعرفين أن الغلام الذي قتله الخضر خشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا. سنين لم أصلي ثم اهتديت فلا أعلم كم فاتني. يا محمد صلي، يا محمد صلي، ما استطعت أن تصلي. المستبان شيطانان يتهتران ويتكاذبان لا يثبت هذا الخبر، حكما لم يصلي الفجر كل يوم إلا بعد الشروق. هذه علامات نفاق. أذكر الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. هل يجوز دفع الضرائب من فوائد البنوك؟ لا. زكاة شجر عفوا البرتقال 4 فدادين. عند من يقول بإخراج، عند من يقول بإخراج الزكاة عن الفواكه تزكى نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، إذا كانت تسقى بماء السماء فالعشر. إذا أما الرجل القوم وفي من هو خير منه لم يزال في سفال، ليس بحديث، ليس بحديث سفال انحطاط وقلة أجر. طفل لأبوين نصرانيين رضع من امرأة مسلمة، ما في أي مشكلة بجواز الرضاع، لكن هل يسلم لأنه رضع؟ لا يسلم لأنه رضع. إذا لم يهوده أبواه، لم يهوده ينصره، فأصلا مولود على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ويمجسانه. يقول أنا أصلي في العذاء في العمل هل يجوز؟ نعم. سئل أن سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه، قال نعم. العلم يمان والحكمة يمنية، حديث ثابت صحيح. رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، حديث في سنده ضعف، نعم. لكن عندنا حديث آخر بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة. والمراد بالأذنين الأذان والإقامة. هل لطول اليوم وشدة الحر اعتبار في القضاء؟ طول اليوم وشدة حره لا بد أن يقضى، إذا أفطرت لا بد أن تقضي. لكن الصوم اسمه صوم، لماذا؟ أنه صبر، الصوم صبر. أبي هذا القدر أستاذي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك.